فخور بإسلامي فمنه ارتضيت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسو دوادا برنامج كدو حو رئيس يدا إذا عد الفرقان أو قبي أهانتي ساينو كسو قادن دونو فيلم حيساله أو مؤسسة الكتائب أي كسو سارتي معركة دي بولو مرير إي شبه الله هوسه تاس أو لغول أيي إن كبادان لابب قل أو أسكري وكترسن عيد مدى يوغاندا لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وتاي دغيستيال انت انا ادين سو غدبن فيلمكا ان كهور مريو وركو سو دعي ورقبتك اذا عدى الفرقان عيد مدى مجاهدين تاع الشباب وحا اي مانتا اغاغار كديغان كغرس باري دولات كم مقدشو كمين اوغو ديغان عيد مدى الدوله دغار هان كو لغا كيناي دلكا يوغاندا اي دوان madaxda ugu sareysa dawladda ay ku wareejiyeen amniga magaalada Muqdisho ciidamadan ayaa weerarka dhabagalka ah la kulmay xilli ay doonayeen in bar control ay ka sameystaan agagaarka xaafada Roobdaay ee deegaanka Kaxda ee dowladka Muqdisho. Waagaa mu'assalka Taayib ayaa film ka soo saartay weerarkii bulamareer ee lagu laayay in ka badan 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada Uganda. Filimka ayaa soconaya qadar ku dhow hal saac, waxaana qaybaha hore aad looga hadlayaa tacadiga ay geysteen ciidamada Uganda. Ku soo dhawaada filimka. Hoyalayey, hoyalayey, hoyalayey, hoye. Hoyalayey, hoyalayey, hoyalayey, hoye. Hoyalayey, hoyalayey, hoyalayey, hoye. 16kii bishii safar 1482kii hijriga waxaa dalkan muslimka ah ee Soomaaliya duulan qaawan ku soo qaaday ciidamada saliibiyinta Uganda kuwaas oo seelan dhabayay inay garab iyo gurmad u noqdaan ciidamada nasaarada Xabashida ee u taagwaye la dagaalanka mujaahidiinta una tabantaabaan dawladda taagta daran ee ka dhisan Villa Soomaaliya si ka duwan nabad ilaalinta madalhufka ah iyo magacyada qurxoon ee macnahooda baalmarsan waxay saliibiyiintii hoona magaca Amisom u hubqaateen fulinta hawsha dhabta ah ee loo igmaday taas oo ahayd la dirirka diinta gumeynta dadka iyo faafinta fisqiga iyo fikirka saliibka. Amisom is not a peacekeeping mission. Amisom is a war fighting mission. Amisom is a war fighting mission. So from deployment you know you've come to fight. Amisom ma ahan howlgal nabad lagu raadinayo, waa howlgal dagaal oogid ah. Markaad sidaas u timaadana waad ogtahay inaad dagaal ku soo tala gashay. You know you've come to fight. Hase ahaatee daa'ifo mujaahidad ah oo u girqaaday difaaca baydada Islaamka iyo daaraha muslimiinta ayaa dagaal jihaad ah kala hortagay saliibiyiinta Uganda wacadna ku maray inay marsiin doonaan isla tubtii la tallaabsiiyey nasaarada Xabashida ee dhegta dhiigga loogu daray magaalada Muqdisho. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله إله سبحانه وتعالى يا مهندس قلب الارن ما انت وحن ندينا كو ارغنا قلبك او دنباي دبابده اي سو ديرن سليبيينتا اي عاونا اي مرتدينتا اي غوبنايا اي ان وخ هيلدا اي خوغ او هره اني جيرين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان نسرغو واسخنيا dadka muslimiinta ina jihadka soo galaan waxa ku boorineyna maalin kasta saasa loo guba way qarsadaan laakiin maanta waxa aan isagayna way qarsan waayeen xagaftay wax ku qodayeen maxaa ahay baabayaashi oo ugu dambeeyay ay soo direen maxaa ahaa nimankii la dhihi jiray ama soo qolada la dhihi jiray askarti iyo wixii uu soo direen waxa ku dhex jira ayagoo baqbaqtiye taas ku bishaareysta biidnillaah biidnillaah بإذن الله مجاهدين توحي دقال لمي دونان وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. انت سيد دقال لمي دونان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. kadib weeraro bogdoox ah iyo duulaano dalan dool ah oo daarta lagu leefsiyay waxa lagu yiraahdo Amisom waxay ciidamada saliibiyinta gaar ahaan ku faartay Uganda tabartu baday inay ka cad goostaan shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed iyagoo kula kacay xasuuq wadareed arxan daro ah jirdil wuxuushnimo ah iyo duqeymo aan kala sooc lahayn oo lagu gumaadayo shacabka ku nool banaadir iyo shabeelada hoose gumaysiga gaboodfalada iyo gumaadka ay ciidamada saliibiyinta kula kaceen dadka Soomaaliyeed 15 sano ee la soo dhaafay waa suruucad iyo waxaan sawir laga bixin karin dadka Soomaaliyeed dadkooda la laayay ma aha mal qaada karaan mana maxaatirada ay raali ka noqon karaan in maxaatirada Amisom dadka nagii laydo mar maahan oo loo maahan saddex maahan waxa maanta ay dhibaato doonay inuu sameeyay urugada iyo urkutaalada aanan marnaba ka go'in xusuusta muslimiinta ayaa ah xasuuqii ay ciidamadan ka geysteen magaalada Marka bishii July ee sanadkii 2015 halkaas oo ay maalin qura ku dileen in ka badan 40 qof oo uu ku jiro hal qoys oo 7 ruux ka koobnaa muslimiinta ku dhaqan deegaanada Janaale, Qoryooley iyo Galween ee wilaayada Shabeelada Hoose ayaa ah dhibanayaasha ugu daran ee muddada dheer la daalaa dhacayay dulmigooda waxayna gumaad aan naxariis lahayn iyo tacadiyo aan loo meeldayn kula kaceen maguurtada ku dhaqan miyiga Shabeelada Hoose. Waxaan cabasho ka nahay ciidanka Amazon oo maanta ina dilay 7 qofood ayay 4 beertooda kala soo baxeen. Waxaa ka mid ah odagii beerta iska lahaa oo Umar Xasan la yiraahdo, Umar Ganay. Waxaa ka mid ah shaqaalihiisa 3 nin oo baabuur uga haleysnay oo baabuur sameysanayay. Dadkii waa la dilay oo baa la soo aruuriyay madaxa xabad lagala dhacay isla markaas 100 mitir meel u jirta ayaa loo jiiday miino ayaa la kor saaray markii meel la isugu geeyay waa lagu qarxiyay waa arin rootiin oo mar walba dhacda bishii ama 15kii cashaba raashiinay wadada marsiyaan waxay ku dilaan dad wadi abay mushaqantan Amisom cabasho kanahay dhibaatan ugu dhacday oo dadkeena loo geystay gaar ahaan aniga aan kula hadlayo meesha waxaa ku dhintay waalidiintay oo hooyadii aabbahay meeshay ku geeriyoodeen 17-keedii dhacday waxayna ka dhacday gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan degmada Qoryooley meel la kamto ama xirlabaad loo yaqaano dhacdadaasoo ay geysteen ciidanka Amisom geystay waxay ciidamada saliibiyinta gaar ahaan ku faartay Uganda muslimiinta ku nool magaalada Muqdisho ka dhigeen kuwa ay ku toogbartaan gaadiidka gaashaamo Nigeriyaan kuna jirdilaan xabsiyada qarsoodiga ah ee ay ka sameysteen xirada xalane Uganda oo dalka xasuuq u geysanayso shacabka Soomaaliyeed oo deesan Amisom si degdeg ah isaga saarin waxa ogaataan dibkaan dib loo ka dhici doono koloniyada Uganda iskoo ku wasaa deegaanka Uganda Amisom ka tirsan bajaajlaas ayaa laami goostay sida u jeedaan motoolaas ayaa ciidanka Uganda ay dardareen sida u jeedaan wakaasa jundus salib wa yabathu bi wishahi قيود العار لا تتأخروا وفدوا حمى الأعراض بالأرواح إن لم تلابونا عاش وحيد ولا شيء قوين waxay jirtay konton iyo 3 sano waxay ifka kaga tagtay lix caruur ah waxa dhacday markii ay noo soo dhaweeyd oo ay masaafo yar oo 200 km amal u soo jirtay gurbi u socotay in ay si arxan darro ay u dardareen oo ay u jiireen ciidamada Amisom baabuur ay wateen nooca buliiska oo baabuurta cadcad ah halkaan aan ku wada hoyinay adan ku wada hoyinay iyadoo bad qabtay naga tagtay hooyaan soo goobahay tiri casirkii hadaan weyno hooyo oo baadiyaysanahay gabadhaan la lahaa taleefan habar yar u dirtay habar yar ma haydaa hooyo war maya waxaana la sheegay islaan baabuur dilay annagii dhammaa waa shooknaba waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba ma ahan tan kaliya dhacdooyinka ciidamada Amisom ay dhiigayga dhacanka ay laami ku dareen in badan aan goob joog u soo ahaa oo maxaan ku iraadayay in suura gal noqon inta laamiyada iyada dhiigayga ku daran oo ilmaha nagii hooyooyinkaygii baawurtaydii dilaan inay iska dhaqaaqaan wadamir xumo wax la suugan kar maaha nin Soomaaliyo intuu nin Soomaali intuu gabar Ugandaysa kambaala ku dardaro ma aanu socdeen isagena uu socdo uu iska tago maanta ciidana ma haysto marka anoo fursada ka faa'iideysanayo waxaan leeyahay hal is ogaado Soomaaliye cidna kuma maqna ceelna kuma qodna inaad tashatiin ayaa la idin ka rabaa Soomaali intuu gabar Ugandaysa kambaala ku dardaro ma aanu socdeen One retired general slapping a police woman. If you are angry and you are aggressive, you can ask for permission and we deploy you in Somalia. Dhawaan waxaan aragnay jeneraal dharbaaxaya haweenay ka tirsan booliska. Haddii aad caraysan tahay oo aad doonayso wax aad ku ciilbaxdo, waxaan ku direynaa Soomaaliya. Marka laga yimaado dilalka bareerka ah iyo xasuuqyada abaabulan ee ay kula kaceen dadka muslimiinta kufaarta isku magacowday atmis xitaa kama geeyoon kufsiga iyo qafaalashada dumarka Soomaaliyeed ee muslimka ah gudaha madhoor ugu xareeyeen wiil badanii geeyay wiil kama garanayo sabadii kuma garanayo ma kadaani wiil xabad uu qirteen kadani garay gabdhooda meesha joogtay saddex iyo aaymad oo dhig bixisay inna caay waxa dhimina tooray galeen bii waxa weesiin bii waxa ka diiday inuu Ugandaas ii keenay ninka Ugandaas ka ay Soomaalida qasab ay u qabsadeen amison waa loo geeyay waana kumaad qarsoon in gabdhihi ay dhaan nabadan sugeyna haddana gabdhihi Soomaaliyeed ay si qarsoon intii loogu geeyo ay haddana jirkoodii looga ganacsanay waa dhib waana marabno Ugandaan aan laga baxsho Ugandaan maro dadka inay laayeen beerheen ay ku gubeen dadkii buul gabay ku dhawil kooda way googooyeen Isla xirxan daray u dileen Uganda ma doonayno Uganda naga bixiyaan Allahu Akbar Uganda ma doonayno Uganda naga bixiyaan Allahu Akbar Labbayk ya umma wa labbayk ya ukhta labbayk ayyatuha al-afifatu at-tahira wallahi lan yahla lana 'aysh wa lan yaghmid lana jafn wa lan yughmad lana sayf hatta nat'ara li'urbikun iyagoo ka dhimbil qaadanaya aayadaha Qur'aanka ee ku buurinaya jihadka wadada Allah una hoggaansamaya amarka rabbigooda ee ah in lala dagaalamo mucaatibleyda diilanka ku ah dhulka muslimiinta ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab silsilado weeraro ah ku qaaday saliibiyiinta afrikaanta gaar ahaan kufaarta Uganda si ay ugu aargudaan ehelkooda la dulmiyey weeraro cagmarin ah iyo howlgallo qaraxyo ah oo kala dhantaalay cududooda kadib waxay ciidamada kufaarta afrikaanta isku ururiyeen xeryahooda waxayna tabartu baday inay magaca howlgalkooda ula baxaan atmis hase ahaatee magac iyo mandheed la bedelay waxba kuma soo kordhin xaqiiqda dhabta ah ee taala fagaaraha dagaalka waxayna mujaahidiinta halkooda ka sii laba jibaareen weerarada barakeysan ee lagu naafeynayo gumeystaha gaar ahaan ciidamada saliibiyiinta Uganda waxa loogu yeero howlgalka atmis ma waxay 15 sano ku qaban waayeen ayay 2 sano gudahood ku qabanayaan maanta oo ay sidii waraabe waayo ku dilaacay godadkoodii dib ugu wada carareen miyay awoodii mujaahidiinta ay 15 sano ka badan ku noodin waayeen 2 sano gudahood ku ciribtirayaan mise arrintu waxay ka tahay libinayaanan geynina haddaan ka loog baxo maanta walle aniga oo ladan muqdisho ay kuguma soo laabto gaalka maangaabnimadiisa waxa lala maagan yahay iyo waxa uu malaysanayo waaba kala fog yihiin waxa lala maagan yahay iyo waxa uu malaysanayo waaba kala fog yihiin قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قوم مؤمنين تمجري يا بندقية وحين رقصون هاي قرون كمذوبي قرون ماذا مذوبي وبيش عالم كل وسق مقعابين كل وين سوقين بايستين قالوا إيه قال رعبة يينو بايستين أنا ينوك على مين ينقنا وكتشرن الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ما إله من دونك يسقف لين وحيكوا عبسين يا وحي سيك الصهري هذه دباباتك هي ديارة هي وحول بالسود هاي إلهي با سبحانه وتعالى ودي ساكسرس سيغان كنت هشانينا سيغان نغفلن وكافينا إلهي وين نغفلن يا سبحانه وتعالى هذا هو سوين نغفلن ولكن وين كنت هلقلنا إساق أوه أين تلسارنا أودي إن يعيدن كانت رضا بغن إيا سلسلة دهان وين إنا تلسارن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إنه رب قمي وعاده وكنت سيني وعيدنا إن أنا وجهدنا كسر لذي، وأنا سجى أقول قارن السنين نو قر قاريو، سد أسوأنا كنت جنا قابط، وأنت قالك كوجلنا، بإذن الله تعالى، حسبي الله والنعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخواني ابشروا ابشروا يقول تبارك وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة إخواني إلى آخر الآية وها أوقاتين ما أنت يعني إن شاء الله وحقال أفريكان الله يمارك إن شاء الله وحير مودكوبا إن شاء الله بإذن الله بابين دونا بإذن الله وها هو إرداس ماركتين أنا جاي وقتين بإذن الله أنا جاي ماركتين بابور كاس ما كنت شنين معنا وحكوت شنينا قوة الله ما فانت إخواني وحاقاتي قرية أنا جوذن وحن وبروة قالا شو سمين لكن وكقادنا أسباب لبسانو نكون معنا وحديارونا ماركتين إنا قالا ديو قال بس إيه ما أنت يعني إنا لفق وذ ماركتين كل كوسود درنا بيد ولا تهنوا ولا تحزنوا أنا جو وبحي سما إلى درتي سو بحي معنا يعني حزني هذين سوق بنين معنا ولكن وتجمع ماها مش وها هو عهد لا يسافر سدا يعني معنا إيه ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد والله يا إخواني واحد أكتين جبده مسلمين معلوم والبقالك في صناعي والله أبوه مرها إني أسكت عيان والله يلين أطول جدا ولا لذين أحب سيادين كجر والله واحد أكتين ويلي القرب كين مالنه كده قال ماي حدنا إني حبس يدك جرع عدو هستو والله وحي ليهن مر والبا وحي ليهن ولا لهنا أي أنا نصوص يدين دهنا مدة دوحنا نيجو أجهي ولا لويه ولا وعي وحير ورني حبس يدك ما يقاك وقدي من وحنيري إن هذا قصيدة إذا هذا ما هذا متسنين وحن روا إن الباب كيسو جرع عد صباحنا إذا هذا عين رجعنا بيل دتك دونا إله سبحانه وتعالى نور كيس أي دميان إله سبحانه وتعالى نور كيس مد ماي يريدون ليدفئوا نور الله بأفواههم معلومه وحي سمعنا ان افكار قدميان اي حملي سو قادن الى سبحانه وتعالى كجبش الى سبحانه وتعالى ما هذا اسكله اذا كن وحا ادن كبلن قاب بلن ايد هي ان بلن كرو غلينا الى سبحانه وتعالى مش صرت ان انا وحب كبد بادين الى سبحانه وتعالى ان وكافي اسلامك ان اسلامك ان بحق ان لو سو غلي حردس وحان الى سبحانه وتعالى ضد مجاهدين ان وكافي وحاول ديجان إله سبحانه مس أي نجاسة أي كديجان إله سبحانه وتعالى ديجان إنه يكون نظيفية. ndioma na mimi leo mnavyoniona mbele yenu hapa nikaamua kuwa mimi ndio nitakuwa kiongozi wenu katika amali hii. Mimi nitajitolea kwa kila kiungo cha mwili wangu kuhakikisha ima nitawafungulia ni geti ima nitaingia mpaka ndani kwenda kupunguza hadafu ya ile nguvu ya makafiri ndani. Hakika asija katokea mmoja wetu katika sisi akarudi nyuma muinuke kama unavyoona nyuki anavurushwa jiwe katika nyumba yake, na kuhakikisha mnamkimbiza kafiri kwa namna ya, kwa kila aina kwa kila aina ya zamna. Aniga oo idin hortaagan ayaa Allah idinkiisa amaliyada idin daafuraya maanta. Waxaan rabaa inaan dhiigeyga Allah ugu dhawaado, irida saldhigana aan idinka kaafiyo, halkaasina aan jabweyn ku gaarsiiyo cadowga Allah. Hadaba yaanan gadaal u laaban, sidii shinni difaacanaysa doolkeedana aan dhulka ka difaacanno. Biidhnillaahi kariimu, nitawafungulieni geti, ima nitaenda kwenye silaha zao kubwa, nitaenda nitazichoma. Biidhnillaahi kariimu, na nyinyi naombeni muhakikishe habaki mtu yoyote, habaki mtu yoyote. Allah idinkiisa, aniga ayaa amaliyada idin daafurayo. Allah ayaan idinku dhaarshay, waxaan rabaa inaad xeradaas xasmisaan oo hal qofna aydan uga tagin. Naombeni muhakikishe habaki mtu yoyote, habaki mtu yoyote. Maanta waxaan galayno waa baycatu lmowt. Waxaa inoo ballan ah, waa inoo bayco ah, waa inoo cahdi ah, meeshaasi ilaahay inuu shahaado nagu siiyo, aamiin, ilaahay nasr naga keeno. Amaliyadaasi oo lala gelayo ciidanka wadda ku soo duulay Artemis, nimanka la magacaabo, xerada allah gacanteena allah soo geliy, xerada gacanteena allah soo geliy. Cadowaasi waxaynu ognahay sida ilaahay unoo sheegay qur-aanka, qaatiluuhum yucadibhum allahu baydiikum wa yakhzihim wa yansurkum calayhim wa yashfi sutuura qawmi lmu'miniin. Gaalada duulaanka ku qabsatay dalkeenna magacay doonan hala baxaaneed. Waxaan leeyahay 15-kan sano ee aad duulaanka ku ahaydeen dalkeenna, maxaad nagala kulanteen? Mujaahidiinta miyaad tirtirteen, mise way sii tarmeen? Miyaan itaal gabnay, mise quwadii, awoodii, cizi iyo sharaf ayaan ka sii qaadnay jihaadka Allah ina faray? Sidaad saadaalinaysay ma noqotay, mise waan saldhigannay? Weerarkii gaadmada ma daynay, mise waa dardar gelinay? Saan joogsan weydaa, waxbay sahansanaysaaye? Sawdacariya laguma leefsiin gumac rasaaseed. Sawga furtaagiya ma eedin kibirkiiyo isqaadqaadkii? Sawga casho iyo ciil ma xigin goodigii iyo gaadda ka ciyaarkii? Sawga geeri badan uma hoyan gobolkaad ka soo duushay? Sawma gabalmin haweenkii shalay mashxaradaayay? Sow gambadii ma tuurin gacalha waayeene? Sow hingasho geerada uma xirin dumar garoobobay? Galbiskii iyo cayaartii sow ma gabin gabi ahaantoodba? Sow gubashii iyo ciil iyo baroor maanta lama gudboonaan? Waa maxay geliryada jidhkii iyo gibilmadoobaadku? Oo waa maxay colbaa soo gurtee dib u garmaamayntu? Waa maxay ilmada gobali iyo go'ayda noo yeedhay? Garaa darinidee soo wax badan dariir ma goobaynin. Waxaan fariintan u direynaa Musefeni oo horseed ka ah xasuuqa dadkeenna. Kol hadday fogaato fadarowday nabaddii, annaguna nin farabaxay fasax baanu siinee. Fallaadh baan cirka u diray, fool bay la maqan tahay, nin walowba ila filo. Xaajadu falaad iyo umal feedha jiifo, furka riday xanuunkiiyo farsamay ku socotaa. Fahma guur ma lagu riday, filan waama ka hor yimi. Geeshkii fasaadkiiyo furashada haweenkiiyo feenashada dhallaankiiyo dhiigga fuuqsigiisi iyo fantasaha ku caanbaxay. Farfadhiyo iswaalkii iyo feejignaantii dhulka loogu fidin jiray ma fasakhinin diidani. Ma fanjeystay geeshkii fule lagu cabsiin jiray, dhabankii fayoobaa shan farood ma lagu dhigay. Fiqiigii gumaystaha ma u diray fariimaha, falanqaynta sheekada faqa ma isku taabteen, xaajada faruur xiran ma fardaamin waayeen. Fixi weyda beentii runta filashan waagaa foodsaare lowaa, togga soo faruurmiyo biyada fatahaya, fooraha cartamayaa fadadka isgalaa baxay. Ma fidaa'igii baa lagu qoray fallaagee, fadaraa gardiidiiyo farkutir isku sheegeen. Firkanaxa habeenkii iyo labada fiidcawl, fooladiisu waa weer, meydku waa isfeedhyaal. Falalkii iska hor yimi wuxuu ceeb ku foognaa, foolxumooyinkiisii ma la yidhi ku fool dhaqo. Geesigii u faydnaa ma ku qoray far waaweyn. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج إخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين لن ننسى أصغر قتل عيدا ما دوقع دان لغينا إنا سراكيشو دان لغينا إنا بابورتو دان بابين إنا كود السياسي يدو الله سوين دلنا بإذن الله تعالى مجاهدين تنوح الله أهدافتي إن كوغالها كمي نغدان وانديسو كوة كلا إيمانا يو حد الله صوت برندي وان أي أفريكان كلا بإذن الله تعالى قاندا في كل عيان تنشر إيمانا ليعود إلى الحق صدوق ويذوق الذلة أعدانا ويذوق الذلة أعدانا سنور بقلب خفاق وسرايا تنشر إيمانا ليعود إلى الحق صدوق ويذوق الذلة أعدانا ويذوق الذلة أعدانا سيرغم سجان باغ ويشد وثاقك أسرانا والله سيدحرك رجال لتعود wararkii barakeysnaa ee lagu xasmiyay saldhigga ciidamada saliibiyiinta ATMIS ee Buulamareer wuxuu mar kale cibro iyo cashar lama ilaabaan u yahay gumeystaha saliibiga ee ku soo duulay dalkan wuxuuna xusuusinayaa inaysan marnaba hurdo ku ladi doonin taako kamida dhulka muslimiinta waxay buufleeyaan oo beeni bahanba kufarta Uganda waa kuwa maanta baqtigoodii iswada barkaday oo barxadaha Buulamareer lagu soo bandhigay waxaa bariisada la birsoolay boqnahan la jiray in ka badan 200 oo isugu jira birmadkii saliibka iyo bilaash xitayaashii bowdka u ahaa waxay ahayd bishaaro laga dhaxlay baxsanaan iyo bulxan oo baashirisay bulshada muslimka ah beer dilaac iyo beerirna baday beesha kufriga iyo bulshadooda walhamdulillahi awwalan wa akhira si kasta oo ay saliibiyiintu magacooda iyo mandheedkooda u beddelaan mujaahidiintu marnaba kama golgortami doonaan beegsigooda iyo bugdooxooda waxayna wacad ku mareen inay joogteeyaan jihaadka iyo halganka ay kula jiraan kufaarta iyo dabadhilfidooda mugtadiinta ah inta ay ka xaqiijinayaan hadafka ay higsanayaan oo ah in dhulalka muslimiinta laga xoreeyo gaalada hororka ah shareecada islaamkana laga hirgeliyo dunida guudkeeda ليعود إلى الحق صدوق ويذوق الذلة أعدانا ويذوق الذلة أعدانا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها waxaan halkan ka bogaadinaynaa dadaalka ballaaran ay muujiyeen ciidamada mujaahidiinta qiyaadadii askarta intaba mujaahidiinta waxaan leenahay waa inaad ogaataan in muslimiinta ku dhaqan gobollada Soomaaliya iyo mantiqada bariga Afrika ay idin soo wada eegayaan idiinna ducaynayaan waxa idinka filayaanna ay tahay gurmad garab istaag iyo gargaar inaad u fidisaan ogaada inaad tihiin rajada malaayiinta muslimiinta ee ku dulman bariga Afrika sidaa darteed Allaah tala saarta una degdega gurmadkooda iyo garab istaagooda Allaah isu dhul dhiga oo isubihin biya waqtiga guusha kuna dayda rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iska ilaaliya kibirka iyo isla weynida xasuusnaada inaad mar waliba allah u mahadcelisaan sir iyo caad intaba ugana mahadnaqdaan guulaha ballaaran ee uu idinku mannaystay shacabka muslimka meel waliba joog waxaan leeyahay insha allah oo gaalo maanta wax noo reeb timlaan inay nuurka ilaah inay tatiraan rabaan anakana inaa waxaan leeyahay naftan nagu jirto anakana ka mayeelin insha allahu tacaala waxaan leeyahay gaalada joogto voolmareer ejoog afrikaant waxay noqon doonaan soomaaliya qabuurihiin insha allahu tacaala يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا لا مجاهدين صورتوا من الكسروا ما بالله ولا لا مجاهدين أو فرنتوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صورا در دارما إن شاء الله إلى درتين صورا ما يبغى ربات ما يبغى إلى سن كعبة ما يبغى رسول الله شيء ربات يعني في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فهل من في سبيل الله قتلوا وراحوا بالشهادة يرتقون إلى سبحانه وتعالى يعني واجب جهادك ما بلا سبحانه وتعالى ما بلا شيء انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انفروا خفافا اسم فلسطين با اسم اولاسيتين اسم با اسم والدين با لا سبحانه وتعالى يا سيدنا الشيخ ما يبان نو شامنا لا سبحانه وتعالى ما يبان دورنا انت لا سبحانه وتعالى لكم مسلمين الى الكوب سدان ما يبان بني يربنا جهاد كفدير ابا جهاد الى سبحانه وتعالى واجبني ويلي ما يبا الى سبحانه وتعالى اسمه يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله واموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار ومساكن طيبه في جنات عدن بان الدمع فيهم لا يخون على وسط الجهاد الصادقون هو يوم عبي ما يبا الله صبرا ما يبا ان الى برتسان باي may ba jeelada lukoonka kiya duree kiya ilaahay subxaanahu wataala antaan la kulan oy may badaa maadida kuwaad sabar an may ba madaman ilaahay dartis ilaahay oroosa kan oo ilaahay subxaanahu wataala ay seenin shay walaa taasiban nabadina utulu fi sabilillah muwatan bal ayaa inda rabbi murzaqoon may ba an ilaahay dartis higshay kan oo may ba madaman may ba an insha allah ukiin ka shafay qaday maanta gaam jeelantaan taas oo an ilaahay dartis an bay aabus adin may ba kindir daanay an ilaahay dartis an bay isbaro صبراسن الله ما يبوا رسولك أديسين شيء يشفى الشهيد في سبيلنا من عاد البيت ما يبوا إن شاء الله ما أنت قامي سين شفى قال وربي لا فليسوا يستوون The Al-Shabaab are just liars. They are opportunists. They don't know what they are doing. They are not even strong. They are not even superior. Al-Shabaab waa koox yar oo beenaalayaal ah mana garanayaan talaabo ay qaadaan wax awood ahna ma lahan حتى ما أودان إن إسكا كان عابيان أما أي هور إستاغان ويرردين علوس سيقار أه أنقا هدي أن هاي قيبت يوغاندا إي كاترسان أميسوم ما أودان إن أي هور تين إستاغان أو أي إسكا كان دعيان Specifically from the Ugandan contingent, we are Amisom, the world managers. The world managers. It seems one of the suspect factors in that incident could be again corruption mid kamid ah awaamisha la tuhunsan yahay ee sababay dhacdadaasi waa musuqmaasuq qaar kamid ah askarta ku cusub ciidanka waxay Soomaaliya u aadaan oo kaliya gunada ay bixiso qaramada midoobay ee faraha badan qof baa ii sheegay in askariga marka loo diro Soomaaliya uu sanadkii helayo lacag dhan 38 milyan oo shilinka Uganda ah oo u dhiganta 10,000 oo dollarka Mareykanka ah marka ciidankii waxay noqdeen kuwa aanan eegin shaqadii loo diray balse fiirinaya lacagta la siinayo oo kaliya Soomaaliya waa meel halis ah marka hadii aad lacag iyo wax la mid ah u aado halkaas waxa tahlukeysay naftada Because Somalia is a very dangerous place. If you go there like that, you end up with a bad situation for yourself. We've never had any big problem with Al-Shabaab because we are very capable. But it seems that some stage, some of the people who organize. Shabab, horay kuma aanan dib qabin maadaama ciidankeenu awood iyo tayo sareysa leeyahay. Meeshii la rabay inay saliga joogan ciidamo rasmi ah, waxaa la geeyay ciidan la isku jacburiyay oo ay ka mid yihiin waardiyaal iyo diirinlayaal. They put their names there, create sort of ad hoc instead of having integral units. They create ad hoc groups made of bodyguards, made of what? People from cooks. Because the attack started at what you call in your English way, 5:10. Weerarka wuxuu dhacay xilli aroornimo ah oo uu wali mugdi jiro. Marka haddii aysan ciidanku si wacan u diyaar garoobin, way adkaanaysaa inay mugdiga ku dagaalamaan. Waana dhibaato oo waxa hubaal ah inay argagaxayaan. They can just panic for no reason. But the Americans have some UAVs there. Mareykanka waxay Soomaaliya ku haystaan diyaarado drones ah, laakiin anigu garan maayo waxa ay galaan iyo waxa ay halkaasii ka qabtaan diyaaradahaas. Way yimaadeen goobta, wax yar ayay joogeen, kadibna way iska noqdeen iyagoo aan tallaabo qaadin. Sidaas oo kale, Turkiga isagana halkaasi waxa u yaalla qalab drones ah. Haddii ay wada shaqeyn ka dhexeen lahayd, way wanaagsanaan lahayd, balse ma jirto wada shaqeyn ka dhexeysa gabi ahaanba. Ummadda Soomaaliyeed iyo qabaailkooda waa inay ogaadaan kuna baraarugaan in ciidamada saliibiyiinta iyo dabar-ilfiyadooda murtadiinta ah ay yihiin ul iyo diirkeeda oo aysan waxba isduurin, labaduna loo igmaday la dirirka shareecada Islaamka iyo gumaynta dadka muslimka ah. We defeated the Islamic hoodlums in Somalia. When we want Somalia, these idiots were calling us kafiri. That we are kafiris, yes, we are kafiris, but this is our land. This is the land of the kafiris, the land of those Christians. Islaamiyiinta waxaan kaga adkaanay Soomaaliya. Markii aan tagnay Soomaaliya, waxay doqomadan noogu yeerayeen kufar. Waa sax oo kufar waan nahay, laakiin ugu dhulkan waa dhulkeenna. Waa dhulkii kufarta iyo dhulkii Kristanka. Haddii waraalaha Ugandiiska halkan jooga, ay halkan inta ka safreen Soomaaliya tageen, ku dagaalameen, ku dhinteen, ku dhaawacmeen, sida ugu fiican ee Uganda aan ugu abaalgudi karno waxa waaye wixii ayna bareen oo maanta aadna tusteen in aad ka dhaqan gelisaan arradii. Waa sax oo kufaar waan nahay, laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna. Waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii Kristanka. Ciidamada imaanaya horta ciidamo calan gaala sida maaha, waa ciidamo maxaan ku ihaa magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalam bay sidaan. Horta ciidamada la siinayo magac diineed sax maaha, saan u aaminsanahay. Markii aan tagnay Soomaaliya, waxay doqomadan noogu yeerayeen kufar. Waa sax oo kufar waan nahay, laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna. Waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii Kristanka. Horta ciidamada la siinayo magac diineed sax maaha, saan u aaminsanahay. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قدها نعاو انتاس ايان كسو قبق بينا يا برنامجك ودما انتيسا اينو كسو قادناي فيلم مؤسسة الكتائب اي كسو سارتي معركة دين بولا مرير برنامجك اللامي دا انتينو كو كل مدون نصيداس يو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو